بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 78 في تدارس اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الفصول اختصار سيرة الرسول الحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير الدمشقي رحمه الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الأماكن التي حلها. في ذكر الأماكن التي حلها صلوات الله وسلامه عليه، المقصود بالأماكن التي حلها أي مر بها أو سكنها أو سافر إليها صلى الله عليه وسلم. وجماع ذلك أن نقول سفراته صلى الله عليه وسلم كلها في دين الله، لم يكن من سفراته في أمر الدنيا إلا تجارته لما ذهب إلى الشام مرتين، الأولى مع عمه أبي طالب فرده بحيرة الراهب في بصرى، والثانية لما ذهب مع زيد بن حارثة ومولاه ميسرة في تجارة خديجة. وأما سفراته الثلاث أو الأربع الباقيات فكلها في الطاعة، أعظمها سفرته للهجرة، هذه السفرة التي غيرت وجه الدنيا. ثانيا سفرته للإسراء والمعراج، كرامة الله لنبينا ولأمته. ثالثا سفرته للجهاد في سبيل الله، وهذه أكثر سفراته، غزا بنفسه 18 غزوة بنفسه من بدر الكبرى إلى غزوة تبوك. السفرة الرابعة سفراته للحج والعمرة، وعدتها كم؟ الحج واحدة والعمرة ثلاث، مجموعها 4 سفرات للحج والعمرة. هذه سفراته صلى الله عليه وسلم. تبون فيها سفرة للسياحة والتنزه والتمشي؟ أبدا، سياحته كانت في الجهاد في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهي الرحلات النبوية. قدم الشام مرتين، الأولى مع عمه أبي طالب في تجارة له، وكان عمره إذاك 12 سنة، وكان من قصة بحيرة وتبشيره به ما كان من الآيات التي رآها مما بهر العقول، وذلك مبسوط في الحديث الذي رواه الترمذي مما تفرد به قراد أبو نوح، واسمه عبد الرحمن بن غروان، وهو إسناد صحيح. عبد الرحمن بن غزوان. نعم، قراد بن عبد الرحمن بن غزوان. وذلك أنه لما قدم بحيرة، قدم وكان بحيرة صديقا لأبي طالب وعمل لهم وليمة، ولم يحضر النبي عليه الصلاة والسلام، كان صغيرا، ورأى بحيرة لما هبطوا رأى معهم نورا وأمرا تميزوا به، فقال: أحضرتم كلكم؟ قال: نعم، إلا صبيا لنا. فلما أكرمهم مضى بحيرة الراهب النصراني في بصرى حتى وقف على النبي عليه الصلاة والسلام مع عمه، قال: من هذا يا أبا طالب؟ قال: ابني. قال: ليس ابنا لك. فأخبره أنه ابن أخيه، قال: نعم، لأن هذا نبي لا والد له. وقال: ارجع من ساعتك إلى مكة، فوالله لو وقفت عليه يهود لتقتلنه، إنه زمان نبي. والعجيب أن هذه البشارة المبهرة للعقول، هذه البشارة لم تجعل أبا طالب يسلم، مع أنها بحيرة نصحه بالرجوع وأن يخفيه عن اليهود، ما الذي منع أبا طالب أن يسلم مع أن هذه الآيات الباهرات وقف عليها؟ إنه الهوى واتباع ما عليه الآباء والأجداد. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منا عيونا. هذا قول أبي طالب. لما لم يسلم؟ لولا الملامة، يلومه الناس تركوا دين آبائه، أو حذار مسبة يسبوني يعيبوني أني تركت دين آبائي. وفي لاميته قال: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثم ذو اليتامى عصمة للأرامل، تلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم في رحمة عنده وفواضل، حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. هذا العناد بالسير على ما عليه الآباء وسلومهم وعوائدهم وأحكامهم منعت أبا طالب أن يؤمن، ومنعت غيرهم الآن أن يحتكموا إلى شرع الله اكتفاء بالسلوم والأحكام القبلية والعرفية المخالفة لشرع الله. فهذه شنشنة وقع فيها الأوائل ويقع فيها غيرهم. نعم. ولكن في متنه غرابة، قد بسط الكلام عليه في موضع آخر وفيه ذكر الغمامة، ولم أرى لها ذكرا في حديث ثابت أعلمه سواه. نعم، الغمامة قال لما نزلت معه غمامة، أنكرها الحافظ ابن كثير بأنها ليس لها ذكر في هذا الحديث. نعم. القدمة الثانية في تجارة لخديجة بنت خويلد وصحبته مولاه ميسرة، فبلغ أرض بصرى فباع ثم التجارة ورجع، فأخبر ميسرة مولاته بما رأى عليه صلى الله عليه وسلم من لوائح النبوة، فرغبت فيه وتزوجته، وكان عمره حين تزوجها على ما ذكره أهل السير 25 سنة. كان بين السفرتين يا أخواني 12 سنة، بين سفرته مع عمه وسفرته الثانية في تجارته لمال خديجة ومعه ميسرة مولى خديجة. وخديجة هي التي خطبت رسول الله إلى نفسه، وعمرها وقتها 40. فلما خطبته سرا أرسلت إليه ميسرة، فقدم رسول صلى الله عليه وسلم على أعمامه فأخبرهم، فجاءوا يخطبونها من قومها بني عبد العزى ابن أسد. نعم. وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذه سفرة أخرى، سفرة الإسراء والمعراج. طيب، لماذا لم يعرج به مباشرة من مكة إلى السماء؟ لماذا أسري به إلى بيت المقدس أولا؟ لثلاث فوائد. فالأولى لإظهار فضله على الأنبياء، حيث صلى بهم إماما على المشهور، ربط البراق بحلقة باب المسجد الأقصى وصلى بالأنبياء إماما ليظهر الله شرفه وفضله عليهم، صلى الله عليهم جميعا وسلم. ثانيا ليتألف أهل الكتابين، لأن بيت المقدس هي مهد النبوات، ففيها تأليف لهم أن يؤمنوا وينقادوا ويذعنوا. ثالثا ليتحدى قريش والعرب، وهم يعرفون أنه لم يطأ بيت المقدس غاية ما وصل إلى بصرى الشام صلى الله عليه وسلم، فيكون دليل على أنه أسري به، فيتحمل الإسراء قبل المعراج. لكن المعاند معاند والمكذب مكذب، لا تزيده الأيام والليالي إلا عنادا. نعم. فاجتمع الأنبياء وصلى بهم فيه، ثم ركب إلى السماء، ثم إلى ما بعدها من السماوات سماء سماء، ورأى الأنبياء هناك على مراتبهم. نعم، رأى في السماء الأولى آدم، وفي الثانية يحيى وزكريا ابناء الخالة، وفي الثالثة يوسف، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم. رآهم على منازلهم التي أنزلهم الله إياها عليهم الصلاة والسلام. نعم. ورأى الأنبياء هناك على مراتبهم ويسلم عليهم ويسلمون عليه، ثم صعد إلى سدرة المنتهى، فرأى هنالك جبريل عليه السلام على الصورة التي خلقه الله عليها. رأى نبينا جبرائيل مع أنه صاحبه في المعراج، رآه على صورته التي خلقه الله عليها لما بلغ سدرة المنتهى، وهو المعني بقوله جل وعلا: ثم دنا فتدلى وكان قاب قوسين أو أدنى. من هذا الداني المتدلي؟ إنه جبرائيل، ليس ربنا سبحانه وتعالى. رآه جبريل على صورته مرتين، في معراجه والأولى لما نزل من الغار، وإذا الملك الذي جاءه على كرسي قد سد الأفق. معراجه أي مصعاده، فهو في علو وصعود، وهذا يدل على علو الله جل وعلا. لو كان الله في كل مكان كما تقوله الجهمية والحلولية وأضرابهم، ما كان بحاجة إلى أن يعرج به، وإنما الله في كل مكان، تعالى ربي عن ذلك، بل هو جل وعلا في العلو المطلق فوق جميع مخلوقاته، لا تخفى عليه من عباده خافية، مستو على عرشه، بائن من خلقه. وما زال النبي في علو حتى بلغ الجبار جل وعلا. ثم نزل إلى موسى في السماء السادسة فقال: ماذا فرض عليك ربك؟ فقال: الصلاة. قال: ارجع إلى ربك، يعني اصعد مرة أخرى فاسأله التخفيف. فما زال يتردد بين الله في العلو وبين موسى في السماء السادسة 9 مرات، حتى خففت الصلوات من كم؟ من 50 في العدد إلى 50 في العدد و50 في الأجر. هذا يدل على العلو، ولهذا خبر الإسراء والمعراج دل على علو الله على خلقه من وجوه عديدة كثيرة، لمن تأمله ولمن ترك عنه العناد ومذاهب الأسلاف والأشياخ وانقاد للحق الأنصع البين. نعم. له 600 جناح، ودنا الجبار رب العزة فتدلى كما يشاء على ما ورد في الحديث، فرأى من آيات ربه الكبرى كما قال تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ومن آيات الله الكبرى أن الله كلمه بغير واسطة، ومن آيات ربه الكبرى ما رآه في الجنة والنار، ومن آيات ربه الكبرى أنه بلغ منزلا ومستوى لم يبلغه جبرائيل. فجاء في الحديث المروي أنه تقدم عليه الصلاة والسلام بعدما غشيه من ألوان سدرة المنتهى ما غشيه، تقدم فالتفت وإذا جبريل واقف، فقال: معي. قال: هذا حدي، وأمره أن يتقدم. فغشي النبي من أنوانها ما غشي، ورأى الحجاب النور والنار، ولهذا سأل أبو ذر نبينا صلى الله عليه وسلم: أرأيت ربك ليلة المعراج؟ قال: رأيت نورا. في رواية: أنى لي أن أراه حجابه النور. إذن بلغ مستوى، حتى بلغ مستوى الحجب صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على فضله حتى على جبريل وعلى الملائكة. هل رأى النبي ربه أو لم يره؟ وقع فيها خلاف بين أهل السنة، فقيل إنه رآه بعيني رأسه، والصحيح أنه لم يرى ربه بعيني رأسه البتة، وليس في هذا حديث صحيح صريح ثابت بذلك. بل لما سأله أبو ذر كما في صحيح مسلم وغيره: أرأيت ربك يا رسول الله ليلة المعراج؟ قال: رأيت نورا، أي نور الحجاب. في رواية: أن لي ذلك. أني لم أرى ربي، وإنما الذي رآه نور الحجاب، حجابه النور. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: من أخبرك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج فقد أعظم على الله الفرية، لأن الله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولم يأتي بوجه صحيح، لا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا موقوف على أحد من الصحابة أن النبي رأى ربه بعيني رأسه. غاية ما جاء عن ابن عباس أنه رأى ربه، في رواية عنه رآه بقلبه، فرؤية الله من نبينا بقلبه ثابتة في حديث ابن عباس، حديث معاذ: رأيت ربي في أحسن صورة، فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فوضع يده حتى وجدت برد أنامله في صدري سبحانه وتعالى، فقلت: يا ربي في الدرجات والكفارات. رأى ربه بقلبه، لم يره بعيني رأسه، لأنه لا يطيق ذلك، كما لم يطقه موسى كليم الرحمن لما سأل ربي أن يراه، قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى للجبل جعله دكاء وخر موسى صعقا. لو كان غير موسى كان طار قلبه من جسده، لكن موسى غشي عليه باندكاك الجبل وتحوله من جبل أصم من أشم إلى أن غدا ترابا، لم يطق الجبل النظر إلى وجه النظر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وكلمه ربه سبحانه وتعالى على أشهر قولي أهل الحديث، ورأى ربه عز وجل ببصره على قول بعضهم، وهو اختيار الإمام أبي بكر بن خزيمة من أهل الحديث، وتبعه في ذلك جماعة من المتأخرين. وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه بفؤاده مرتين، وأنكرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رؤية البصر. وروى مسلم عن أبي ذر: قلت يا رسول الله رأيت ربك؟ فقال: نور أن أراه. نور أن أراه، في رواية قال: رأيت نورا، يعني رأى الحجاب، حجابه النور سبحانه وتعالى. نعم. وإلى هذا مال جماعة من الأئمة قديما وحديثا، هذا هو الأصح، أن النبي لم يرى ربه بعين رأسه، وإنما رأى الحجاب، وإنما رأى ربه بقلبه لا بعيني رأسه، لأنه لا يطيق ذلك. نعم. واتباعا لقول عائشة رضي الله عنها، قالوا: هذا مشهور عنها ولم يعرف لها مخالف من الصحابة إلا ما روي عن ابن عباس أنه رآه بفؤاده، ونحن نقول به، وما روي في ذلك من إثبات الرؤية بالبصر فلا يصح شيء من ذلك، لا مرفوعا بل ولا موقوفا، والله أعلم. إذن رأى ربه بعيني قلبه، وهذا هو الثابت الصريح في رواية ابن عباس الأخرى. ابن عباس له روايتان: رأى ربه بعينه، رأى ربه، في الرواية الأخرى رآه بفؤاده وهي الأصح. من الآيات التي رآها: رأى الجنة والنار وما فيها من العذاب والنعيم، فرض الله عليه فيها الصلاة بغير واسطة من 50، فراجعه نبينا بسبب موسى عليهما السلام إلى أن صارت 5. فلما أصبح أخبر الناس بما رآه في معراجه وإسرائه، فزاد تصديق المؤمن به حتى بلغ الصديق فيها هذه المرتبة، مرتبة الصديقية، وازداد كفر الكافرين وإنكار المنكرين تكذيبا له، فزادوا شرا على شرهم. نعم. ورأى الجنة والنار والآيات العظام، وقد فرض الله سبحانه عليه الصلاة ليلة إذ خمسين، ثم خففها إلى 5، وتردد بين موسى عليه السلام وبين ربه عز وجل وبين ربه جل وعز في ذلك. ثم أهبط إلى الأرض، إلى مكة، إلى المسجد الحرام، فأصبح يخبر الناس بما رأى من الآيات. ولهذا ذكر الله فيها هذه السورة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ووقع الإنكار للإسراء، مع أن التكذيب جاء في أي سورة؟ المعراج جاء في سورة النجم، هي التي جاء فيها ذكر المعراج. وهذا شأن عظيم، فيصل بين أهل الإيمان وغيره، وليس ليلة معراجه موضع احتفال كما يفعله الجهال الذين يدعون حبا لرسول الله حتى تعقبوه واستدركوا عليه واستلحظوا عليه وزعموا بفعلهم أنه لم يكمل الدين بما أحدثوا من هذه الاحتفالات في هذه الليلة، ليلة الإسراء والمعراج. لما لم يحفلها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما لم يجعلها محفلا للمؤمنين ولم يفعلها أصحابه؟ لأن أعداءنا يريدون أن يجعلوا من ديننا مجرد مظاهر واحتفالات، لا عقيدة وإيمان نقتدي ونتأسى ونتبع نبينا به. فقط ليلة في السنة احتفال في الإسراء، وليلة احتفال في الميلاد وبس، وهذا هو حق نبيهم عليهم ليسلخوهم من دينهم ومن سنته وشريعته عليه الصلاة والسلام، بل ليعيبوا رسول الله، هو الذي لم يحتفل بيوم ميلاده ولا بليلة إعراجه، لم يفعله أصحابه، لم يشرعه لنا، إذن لما نجعله دينا ولم يجعله النبي كذلك؟ أول ما حصل الاحتفال بليلة ميلاده في أوائل 104، من أحدثه؟ العبيديون، الباطنيون المنسوبون زورا إلى فاطمة في مصر في أوائل 104، مشاكلة للنصارى احتفالهم بيوم ميلاد عيسى ويوم وفاته، بيوم ميلاد عيسى، ليذهب الدين وينقض عراه عروة عروة. أين هم عن سنته؟ أين هم عن سيرته؟ أين هم عن هديه ودله؟ وهم يدعون حبا له وكاذبون في دعواهم، إذ جعلوا حبه فقط في ليلة معراج وفي ليلة ميلاد، وبعد ذلك يهمون الرسول صلى الله عليه وسلم، يعلمون من أخبار اللاعبين والماجنين والقبوريين وسيرهم ما لا يعلمونه من أخبار وسير نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءهم من ينكر عليهم قالوا: إيه، هذا ما يحب الرسول، هذا لا يعظم رسول الله، لأنه لم يسور ما سوغوه من البدع والمحدثات في الاحتفال بميلاده ومعراجه وما وإسرائه عليه الصلاة والسلام. المصيبة عظيمة والخطب جسيم، ولا يهلك هالك إلا على نفسه، والله أعلم. هذا سائل يقول: لظروف صحية ألبس حفاظة أكرمكم الله، هل يجوز لي أن أصلي الصلاة وأنا لابس الحفاظة؟ نعم يجوز لك ذلك، وحكمك حكم من به سلس البول، من حدثه دائم، تتوضأ عند دخول وقت الصلاة وتتحفظ مهما نزل لا يضرك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة التي يسيل دمها، أمرها أن تتوضأ لكل صلاة، ولا يضرها ما نزل من دمها، وأمرها أن تضع تحتها طستا يحفظها عن هذه النجاسة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.